بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو اللقاء الرابع الذي نختم به القواعد التي تكلمنا عليها من قواعد أصول الفقه وضوابطه التي لها تأثير في الأحكام الفقهية. وخلاصة القول فيما مضى أيها الإخوة أن علم أصول الفقه علم جليل تضمن مسائل كثيرة وشتى، إلا أن هذه المسائل ليست على درجة واحدة في الأهمية وفي تعلقها بالفقه وتأثيرها في الفقه. هنالك مسائل من أصول الفقه لها تأثير بليغ وتبنى عليها أحكام فقهية، وهي نوعان: أدلة وقواعد. ما عدا ذلك فعلاقته بأصول الفقه علاقة تكميلية من باب التكميل إما تمهيدا أو توطئة لتلك الأدلة والقواعد. إذن فالتأثير والأهمية كلها تنصب على هذين النوعين: الأدلة والقواعد. كنا قد ختمنا تلك اللقاءات بذكر بعض التطبيقات، نستكمل ما بدأنا به. كنا توقفنا عند النوازل المعاصرة وبدأنا بالنوازل الطبية، أيضا من النوازل المعاصرة النوازل السياسية وما يتعلق بفقه الأقليات المسلمة التي تعيش في البلاد الكافرة. هذا الفقه أيضا يمكن ضبطه ورده إلى بعض القواعد الأصولية والأدلة الشرعية. فهذا يرتبط فيه بعض المسائل الشرعية التي إضافة إلى مسائل الولاء والبراء والتشبه بالكافرين، الأصول الشرعية المعروفة. لكن من الأدلة الشرعية أو الأدلة الأصول ما يتعلق بأصول الفقه ناحية فقه الضرورات، لأن المسلمين في الغرب في البلاد الكافرة يعيشون في بيئة غير إسلامية، فليس تتهيأ لهم في عباداتهم ومعاملاتهم وأحوالهم، لا تتهيأ لهم الظروف المناسبة التي تساعدهم وتعينهم على إقامة دينهم، فهم ربما يعيشون في أحوال خاصة. فلا بد من ضبط باب الضرورة، والضرورة حالة استثنائية مؤقتة مقيدة ينبغي ضبطها وعدم فتحها بإطلاق. فيرجع هذا الباب، باب فقه الأقليات، إلى باب الضرورة التي هي حالة استثنائية. بالنسبة للمسائل السياسية، هذه تدور بين ضابط العرف والأحوال والعادات التي تتفاوت من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان، وأيضا النظر إلى المصالح والمفاسد في الحال والمآل. فيدخل هنا باب سد الذرائع وباب فتح الذرائع، والمراد بفتح الذرائع باب الوسائل، يعني طلب الوسائل التي تحقق المقاصد الشرعية. فمسائل السياسية التي منها الانتخابات والبرلمانات والمظاهرات والاعتصامات، هذه كلها ترجع إلى هذه الأصول الشرعية، إلى الأعراف والمصالح والمفاسد والمآلات وسد الذرائع وفتح الذرائع، فينظر فيها بما يناسب الحال والمقام. أيضا باب فقه الأسرة والأحوال الشخصية الذي ذكرناه، أظن ذكرنا أنه يرجع إلى وأقرب ما يكون إلى باب التعبدات، فينضبط بالنصوص، ينضبط بالنصوص، وأيضا يربطه لنا باب آخر وهو باب العرف، لأن كثير من مسائل النكاح ترجع إلى العرف في قضية المهر وتحديده وتقديمه وأشياء كثيرة من هذه الأمور. أيضا يتعلق به باب آخر وهو باب الاحتياط أو سد الذرائع، لأن باب الأعراض باب يحسن الاحتياط له أو يتعين الاحتياط للأعراض. ومن هنا ذهب أهل العلم في هذا العصر إلى منع عقد النكاح، أنه لا يصح عقد النكاح عن طريق وسائل الاتصال الحديثة، بخلاف عقود البيع والمعاملات المالية، الإجارة والحوالة وغير ذلك، فإنها يصلح أن تعقد عن طريق وسائل الاتصال، سواء عن طريق الفاكس أو الانترنت أو رسائل الجوال، بخلاف عقد النكاح فإنه لا يجوز أن يعقد عن طريق وسائل الاتصال الحديثة، احتياطا للأعراف وحماية للفروج. وهذا الأمر أيها الإخوة مبني على تضييق باب الاجتهاد والقياس في هذا الباب، وقلنا لكم إن باب القياس وباب الاجتهاد يتسع في باب العادات والمعاملات ويضيق في باب العبادات. باب العادات التي يدخل فيها المعاملات المالية والعادات من الأطعمة والأشربة واللباس والزينة، هذه الأصل فيها الحل، الأصل فيها الحل، فهي مبنية كلها على دليل الاستصحاب، على دليل الاستصحاب. هذا أيها الإخوة ما يمكن أن نذكره لكم كتطبيقات موجزة لما تقدم من الأدلة والقواعد. نعطيكم فرصة للأسئلة إذا كانت لديكم أسئلة. في أسئلة سابقة ما أدري أنا برجع. لا كثيرة هاي. نعم. هات الأسئلة مباشرة أحسن. نعم. العلة نعم أحسنت هو هذا. هو الأخ يسأل يقول قوله صلى الله عليه وسلم لا يقضي القاضي وهو غضبان، هذا الحديث استفاد العلماء منه أنه لا يجوز القضاء في وقت الغضب ولا في غيره أيضا، قياسا عليه، أو كأنهم نظروا إلى العلة والمعنى في ذلك، وهو تشوش الفكر، تشوش الذهن والفكر، فكل ما يشوش الفكر يكون مانعا من موانع القضاء. ومثل القضاء أيضا أمور أخرى كالفتوى واتخاذ القرار ونحو ذلك. فهذا يعني يقول الأخ هذه مصلحة معتبرة ما الدليل على اعتبارها؟ الدليل على اعتبارها ليس دليلا خاصا، الدليل على اعتبارها النظر العام، النظر العام. ونحن قلنا لكم من البداية أن الفرق بين القياس والمصالح المرسلة ما هو؟ أن القياس يرجع إلى أصل معين، يلحق بأصل معين، وأما المصالح فإنها ترجع إلى أصل غير معين. فهنا إذا أجرينا القياس قلنا نقيس الجوع الشديد على الغضب، كان هذا قياسا. لكن إذا قلنا تشوش الفكر يمنع من اتخاذ القرار أو من الفتوى قياسا على الغضب أو أخذا ب، كان هذا القياس بعيدا ليس إلى أصل معين، نظرنا إلى العلة وإلى المعنى الشرعي كما فعل الصحابة في عملهم بالمصالح المرسلة في جمع القرآن، ليس هناك أصل معين قاسوه عليه في حروب الردة، ليس هناك أصل معين أيضا يقاس عليه. فمتى ما تمكن المجتهد من استخراج أصل معين وألحق الحكم الجديد به كان هذا من قبيل القياس، ومتى لم يتيسر له إخراج أصل معين وإنما كان الإلحاق إلحاقا جمليا فيه قدر من العموم فهذا يكون من قبيل ماذا؟ المصالح، من قبيل المصالح. والله هذه مسألة فقه الأقليات من المسائل الصعبة جدا التي لا يعرفها إلا أهلها، كما قيل لا يعرف الشوق إلا من يكابده ولا الصبابة إلا من يعانيها. فالناس الذين يعيشون في البلاد الغربية ويبحثون عن لقمة العيش الطيبة يواجهون مصاعب كبيرة جدا، فبعضهم مثلا يعمل في مطعم أو في سوبر ماركت أو كذا ويقع في إحراجات كبيرة جدا، يعني حينما يكون في هذا المطعم شيء من لحم الخنزير وتقديم الخمور وكذا، أو في هذا المحل السوبر ماركت يعني أيضا بعض المحرمات، فاللهم استعان يعني يحتاجون إلى فتاوى تحافظ يحافظون فيها على دينهم قدر الإمكان، وفي نفس الوقت أيضا يعني يعيشون في هذا المجتمع بصورة مناسبة وصورة صحيحة. فنحن قاعدنا لكم قاعدة من البداية قلنا أن هذه الأمور يفتي فيها أهلها، يفتي فيها أهلها. ربما يكون الأقليات مثلا التي تعيش في بلاد السويد حكمهم ووضعهم يختلف عن الأقليات التي تعيش في أستراليا، يعني أحيانا بعض الحكومات وبعض الدول فيها جانب من التيسير والتساهل وعقوبتها فيها تساهل، وبعضهم عنده شيء من التشديد والصرامة، فهذا ينظر كل بلد يختلف، يعني ما نستطيع أن نعطي حكما واحدا لكل أحد. وأهل العلم في كل بلد ينبغي أن يكون لهم نظر إذا كانوا من أهل العلم، أو يستعينوا بأقرب الناس إليهم ويحصل مشاورة ونظر ومداولة في الكلام. نعم نعم يا أخي. ارفع صوتك شوية. أيوة ايش هي الخطوط هذه؟ تقول انت تسأل هل الخطوط هذه التي توضع في المساجد من اجل تسوية الصفوف او المفارش هذه التي صنعت وفيها خطوط مثل هذا المسجد الان الذي نحن فيه، هل هذه مصلحة مرسلة او بدعة؟ هناك فرق مهم ودقيق بين المصالح المرسلة والبدعة. طبعا المصالح المرسلة لا تكون إلا في العادات في المعاملات، لا تدخل في العبادات. المصالح المرسلة لا مدخل لها في باب العبادات أبدا، باب العبادات مبني على كما قلنا على النصوص، نصوص الكتاب والسنة، لا مجال فيه للاجتهاد والنظر. القياس في باب العبادات يكون قياسا ضيقا في تفاصيلها، فنحن هنا الآن أمام منازلة جديدة، هذه المفارش لم تكن موجودة، يعني هي وجدت في السنوات الأخيرة، يعني يمكن من 20 أو 30 سنة، قبل ذلك يعني كان وجودها صعبا ولم تكن متيسرة. فهناك فرق مهم هنا الآن. طبعا هنا دخلت المصلحة المرسلة في مفارش الصفوف في المساجد التي يصلى فيها، فهنا دخلت، لم تدخل في العبادة، ولا إنما دخلت في وسيلة العبادة، وهذا باب يجوز الاستصلاح فيه. إذن المصالح المرسلة لا تدخل في العبادات إلا في وسيلتها فقط، يعني مثل الآن البوصلة هذه التي نستعين بها على معرفة اتجاه القبلة، هذه وسيلة إلى العبادة لا بأس بها. تستخدم البوصلة أو الساعة، ساعة أو جهاز الجوال أو كذا، قد يكون في بعض البرامج التي تستخرج اتجاه القبلة وكذا، هذا لا بأس به، لأنها ليست في ذات العبادة إنما هي في وسيلة العبادة. أيضا مثل ما الآن هو موجود في بعض المساجد، أحيانا يكون في طابق ثاني مثل هذا الآن، أو في المسجد الحرام إنشاء طابق ثاني وثالث للصلاة أو حتى للطواف والسعي، والآن رمي الجمار صار متعدد الأدوار، كل هذه ليست في ذات العبادة إنما هو في وسيلتها. فهذه أيضا من الوسيلة، هذه الصفوف والخطوط هذه من الوسيلة، لكن يرد عليها إشكال آخر، وهو الفرق الدقيق بين المصلحة المرسلة والبدعة. ما هو الفرق بينهما؟ هناك فرق دقيق جدا، وهو أن المصلحة إنما حصلت بسبب طارئ، لم يكن السبب المقتضي لها لم يكن موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى حروب الردة، قتال مانع الزكاة، لماذا قاتل الصديق مانع الزكاة؟ لماذا قاتل المرتدين والرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك؟ ما السبب؟ ما الفرق بين هاتين القضيتين؟ الفرق واضح، وهو أن هذا أمر طرأ وحدث في زمن أبي بكر، لم يكن موجودا، لم يخرج أناس في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يمنعون الزكاة، وأيضا لم يرتد أناس بهذه الصورة، يعني ردة جماعية في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، إنما هذا حصل بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. إذن السبب المقتضي لقتال مانع الزكاة ولحرب المرتدين إنما وجد بعد عهده صلى الله عليه وسلم، لم يكن السبب هذا موجودا في عهده. طيب تعال يا أخي، في أمثلة أخرى وجد سببها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعلها الرسول عليه الصلاة والسلام، بل فعلها الصحابة، مثل جمع القرآن. لماذا تجمعون القرآن؟ نجمع القرآن لأنه به نحفظ الدين ونضبط هذا القرآن كلام الله المنزل حتى نحفظه للأمة. طبعا هذا السبب كان موجودا في عهده صلى الله عليه وسلم ولم يفعل ذلك. طيب لماذا الآن يجتمع الناس في عهد عمر رضي الله عنه على إمام واحد في صلاة التراويح في رمضان؟ لماذا؟ قال يجتمعون حتى يعين بعضهم بعضا ويقومون الليل في رمضان، وقد ورد فضل قيام الليل في هذا مزيد فضل، يعني فضلا مزيدا عن بقية السنة. طب هذا السبب كان موجودا في حياته عليه الصلاة والسلام ولم يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام، بل إنه صلى يوما أو يومين ثم امتنع عن الصلاة. لماذا امتنع؟ خشية أن تفرض عليهم. إذن وجد مانع، وجد السبب، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يفعل. لماذا؟ لوجود مانع. طب حتى القرآن الكريم جمعه لم يفعله الرسول عليه الصلاة والسلام لوجود مانع. ما هو هذا المانع؟ أن القرآن لا يزال يتنزل ومنه الناسخ والمنسوخ وفيه تقديم وتأخير، فلم يكتمل بصورة نهائية، فلذلك لا يصلح. هذا مانع منع من جمعه في حياته عليه الصلاة والسلام. فلما زال هذا المانع بوفاته عليه الصلاة والسلام وعلم أن القرآن قد فرغ منه فلا يرد عليه نسخ ولا تقديم ولا تأخير، وأمن ذلك، حسن جمعه وأيضا حتى بالنسبة لصلاة التراويح لما مات الرسول عليه الصلاة والسلام أمن أن يفرض على الأمة فحسن ذلك، ولذلك استحسن ذلك عمر وقال نعمة البدعة هذه، هي بدعة من حيث أنها لم تكن موجودة، هي فعل جديد، البدعة بمعناها اللغوي، نعمة البدعة هذه لما رأى المسلمين يصلون خلف إمام واحد. إذا نقول هناك فرقان بين المصالح المرسلة والبدعة، البدعة يحكم على الفعل أنه بدعة إذا وجد سببه وانتفى ما المانع منه في عهده صلى الله عليه وسلم ولم يفعله. مثال ذلك، هل احتفل الرسول صلى الله عليه وسلم بيوم الهجرة؟ يوم الهجرة كان يوما عظيما أسست به دولة المسلمين في المدينة، هل احتفل به في السنة التي بعدها؟ أقيم احتفال بمناسبة يوم الهجرة، مرور سنة على يوم الهجرة، مرور سنتين على يوم الهجرة، ما السبب الداعي له؟ الآن بعض الناس يقيم احتفالا بمناسبة مرور كذا سنة، لماذا تقيم احتفالا لذلك؟ قال حتى نجمع القلوب ونظهر الفرح ونشكر الله سبحانه وتعالى. هذا السبب ألم يكن موجودا في عهده صلى الله عليه وسلم؟ نعم كان موجودا. هل منع الرسول صلى الله عليه وسلم مانع من ذلك؟ ما في شيء يمنعه، كان عليه الصلاة والسلام يحتفل بالعيدين، عيد الأضحى وعيد الفطر، وكان يخطب الناس ويجمع المسلمين ويعظهم في هذا اليوم ويظهر الفرح، وكان يسمح ويأذن للحبشة باللعب، وكانت عائشة تنظر والرسول صلى الله عليه وسلم واقف معها، فهذه مظاهر العيد. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقم عيدا آخر، لا ليوم الهجرة ولا ليوم الفرقان يوم بدر ولا ليوم الفتح ولا ليوم مولده عليه الصلاة والسلام، مع أنها الآن لو تسأل الناس الذين يحتفلون لمولده عليه الصلاة والسلام لماذا يحتفلون؟ قال حقه صلى الله عليه وسلم علينا كبير، ونذكر الأمة بحقه، ونربي الأولاد على ذلك، ونجمع الناس على الخير، ونطعمهم لوجه الله، ونكسب الأجر، ويجتمع المسلمون ويتعارفون وكذا وكذا. هذه الوجوه كلها بدون استثناء، هذه الأسباب موجودة في حياته عليه الصلاة والسلام ولا لا؟ نعم كانت موجودة، ومع ذلك آثر الرسول واختار أن لا يفعل. هل منعه مانع؟ لم يوجد مانع يمنع من ذلك، إلا مانع واحد وهو أنه يبين للأمة أن ذلك ليس بمشروع، ليس من الدين وليس من السنة في شيء هذه الاحتفالات. إذن أيها الإخوة، الآن لو جاء واحد وخصص يوم من السنة، لنقل يوم الأول من السنة الهجرية، خصه بالصيام، قال أنا أصوم هذا اليوم أفتتح سنتي بعبادة وهي الصيام، فهذه يحكم عليها بأنها بدعة، ولا يمكن أن يكون ذلك من الدين، لأنه صلى الله عليه وسلم ذلك، والسبب في ذلك، السبب الذي يدعو هذا الرجل إلى تخصيص هذا اليوم بالصيام موجود، كان موجودا، وليس هناك مانع أن يمنع منه. الرسول صلى الله عليه وسلم حث الصحابة وحث الأمة على صيام الخميس والاثنين وصيام البيض، ولم يرشدهم إلى صيام هذا اليوم الذي هو أول يوم من السنة الهجرية. بعض الناس يستدل المولد بأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي أرشد لذلك حينما صام يوم الاثنين وقال هذا يوم ولدت فيه. نعم ممتاز، الحمد لله، أنت الذي أعطيتنا الجواب، نقول له نعم يجوز لك أن تحتفل بالمولد بصيام يوم الاثنين. إذا كنت تحب المولد وتحب الرسول صلى الله عليه وسلم وتحب أن تحتفل بمولده، فافعل هذا الفعل، وهو أنك تلتزم بصيام يوم الاثنين كل أسبوع حبا للرسول صلى الله عليه وسلم واحتفالا بمولده كما أرشد عليه الصلاة والسلام إلى ذلك. كونك تحتفل بنوع آخر من الاحتفالات، هات الدليل يا أخي على ذلك. إذا نقول في خلاصة الكلام هو ماذا؟ أن الفرق بين أن المصلحة المرسلة لا مدخل لها في العبادات إلا من جهة الوسائل وسيلة العبادة، وإلا وقعنا في الابتداع. بالنسبة لهذه المفارش ذوات الخطوط فإنها هي يعني هل نحكم على أنها بدعة أو أنها مصلحة مرسلة؟ ننظر في السبب. ما السبب لوضع هذه المفارش؟ لماذا وضعها الناس في المساجد ويحرصون عليها؟ إذا واحد جاء بنى مسجد أو كذا بحث عن هذا النوع من المفارش، لماذا؟ ما الداعي إلى ذلك؟ لكي يطبقوا سنة الاستفاف، تسوية الصفوف وضبط الصفوف، وهذا مطلب شرعي لا خلاف فيه. هذا السبب كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ نعم كان موجودا، ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر بتسوية الصفوف، وكان عمر رضي الله عنه يرسل رجالا لتسوية الصفوف لكثرة الصفوف واتساعها، وكان بين الفراغ من الإقامة وبين تكبيرة الإحرام وقتا طويلا حتى يتسنى للناس الاستفاف وتسوية الصفوف. كان بإمكانه عليه الصلاة والسلام أن يضع خيطا أو حبلا ولا لا، أو يخط خطا على الأرض إذا كانوا يصلون على الأرض على التراب، هذا ممكن ولا غير ممكن؟ كان ممكنا، ولم يفعل ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام. قد يقول قائل منع منه مانع وجود الحبل أو الخيط، أمر مزعج وغير منطقي، أو الخط هذا قابل للمحو، الخط أنه يمحى ويتغير مع الوقت، لكن لما كان قبل 30 أو 40 سنة كانوا يضعون خيط أو حبل، كانوا يضعون في بعض المساجد يضعونه، نعم يضعونها في يدقون مسمار في طرف المسجد ومسمار آخر في الطرف الآخر، ويربطون حبل يكون نحيف، هذا لضبط الصف. كان يضعون الرسول صلى الله عليه وسلم في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كان ذلك ممكنا، وحتى في عهد الصحابة ولم ينقل ولم يفعل ذلك. لكن الآن قد يقول قائل هذه المفارش مصنعة بآلات حديثة وبطريقة سهلة ميسرة، وهذه المفارش بهذه الصورة لم تكن متوفرة عندهم. الذي منعهم من هذه المفارش هو أنها لم تكن موجودة في زمنهم. لو كانت موجودة هذا النوع، لو كان هذا النوع من المفارش موجودا لا اتخذوه وصنعوه وجعلوه في مساجدهم. والله المسألة فيها نظر، يعني قابلة للنظر. نعم قابلة للنظر. على كل حال هناك أحوال معينة نضع لها ضوابط حتى يعني يذهب ما في نفوسكم. هذه الخطوط هي جيدة ومناسبة جدا في بعض المساجد أو المواضع التي يكون فيها انحراف في القبلة. بعض المساجد قد يكون المسجد ضيقا أو منحرف عن القبلة، قد يكون هكذا تكون القبلة فيحصل إشكال في ضبط القبلة، فوضع مفرشة فيها خطوط يحسم الموضوع ويسهل على الناس معرفة القبلة والتوجه إلى القبلة. قد تكون بعض المساجد ضيقة والمساحة محدودة فتوضع هذه المفارش لكي يعني يزدحم الناس ويتقارب الناس. أيضا في المسجد الحرام التوجه إلى الكعبة، أحيانا في بعض المناطق في المسجد الحرام مثل القبو هذا أو الساحات أو السطح في أماكن بعيدة لا تظهر الكعبة ولا يعرف اتجاه القبلة إلا من خلال الخطوط وهذه المفارش. إذن فيكون هنا وضع المفارش لا لأجل الصفوف، لا، يكون وسيلة لمعرفة اتجاه القبلة. إذن نقول هذه المفارش إذا كانت لاتجاه القبلة هذه مسألة أخرى، هذا صحيح لا غبار عليه، هذا الأمر صحيح، أو لاكتساب أو استغلال المكان الضيق المحدود حتى يعني تتقارب الصفوف، هذا أمر طيب. لكن مسألتنا ليست هذه، مسألتنا في وضع المفارش لماذا؟ لأي سبب؟ لأي غرض؟ لتسوية الصفوف. هل تحقق هذه المفارش اللي هي تسوية الصفوف؟ أحيانا بعض المفارش يوجد في الخط الواحد أكثر من خط، فبعض المصلين يضع قدمه عند أول الخط بعضهم عند الخط الذي بعده، يحصل نقيض المقصود، بدل من أن تتساوى الصفوف تضطرب الصفوف بسبب ماذا؟ تعدد الخطوط. بعض الناس يرى أن هذا هو الخط الذي ينبغي أن نضع الأقدام عنده، وبعضهم لا يرى الخط الذي يليه بينهما فراغ أو تكون فيه زخرفة أو كذا. إذن إذا أردنا أن أيضا بعض المفارش يكون فيها زينة وزخرفة تشغل المصلين، ينظر إلى الزخارف التي في المفارش ها بسبب أنه وضعت فيها خطوط فيها زينة وزخارف. إذا نقول إذا أردنا أن نصحح وضع المفارش نقول يشترط في وضع المفارش عدة أمور، ها أي يكون وضع المفارش مشروعا سائغا في عدة أحوال. إذا كان المسجد ضيقا يزدحم فيه الناس فلتهيئة المكان واستغلال المكان توضع هذه الخطوط لضبط الصفوف أو لضبط اتجاه القبلة إذا كان هناك انحراف في المسجد في جهة القبلة، أو وأن أيضا أن تكون هذه الخطوط توضع بشكل حاسم محدد خالي عن الزخارف. نقول هنا لا بأس، مع أن وأن أيضا أن لا يوكل تسوية الصفوف يوكل إلى هذه الصفوف، بل على الإمام أن يأمر الناس بالتقارب وتسوية الصفوف ولا يتكل ها ويعتمد على هذه الخطوط، لأن هذه سنة وهذه السنة ينبغي المحافظة عليها. هذه الخطوط تحقق بعض مقاصد الشارع ولكنها لا تحقق جميع المقاصد، يعني تقارب المصلي مع جاره الذي عن يمينه ويساره سد الخلل والفرج هذه لا تحققها الخطوط. تحقق الخطوط؟ لا، الخطوط تحقق الاستقامة على صف واحد فقط، أما الفجوات التي في الصف الواحد فهذه ينبغي أن يفطن إليها وينظر فيها. أنا أقول لا نشدد في هذه المسألة، نعم لا نشدد فيها، اقتربت من هناك إلى هنا لأجل هذا ها؟ ها؟ نعم نعم نعم نعم في مس في مس طيب الفجوات ما يترك هذا إلى نعم لا في أمر آخر أيضا وهو أهم من هذا كله وهو المقصود الأعلى والأسمى من تسوية الصفوف وهو تقارب القلوب والنفوس. حينما يأتي المسلمون من بيوتهم من أماكن متفرقة ويجي واحد من مشوار بعيد ويقف سيارته ثم يدخل المسجد ويصطف بجوار أخيه المسلم، هذا فيه معنى بعيد وعظيم وهو تقارب القلوب والتآلف. تقدم يا أخي قليلا، ارجع يا أخي، اقترب يا أخي، وتلتصق به ويلتصق بك، فيحصل تآلف وتقارب. هذا هو المقصود، فينبغي أن نحافظ على مقصود الشارع. ولكن لو خلت المساجد أيها الإخوة مثل المسجد النبوي أو المساجد الكبيرة مثل هذا المسجد لو خلى من هذه الخطوط لوقع الناس في حيرة كبيرة، في حيرة كبيرة في ضبط نظر لضعف الناس الآن، ويعني أنا أرى أن فيه مصلحة لا بأس بها، نعم فيه مصلحة لا بأس بها، ونقول مثلا فيها مجال للنظر والاجتهاد. بارك الله فيكم. نعم تفضل يا دكتور. نعم يسأل الأخ يقول قضايا الأمة هل يفتيها يفتي فيها أهل البلد؟ القضايا هذه نسميها بالقضايا المصيرية، القضايا المصيرية التي تشمل الأمة قاطبة هذه لا يصلح أن يفتي فيها واحد من المفتين، لا يصلح هذا، بل ينبغي أن يجتمع لها جمع من أهل العلم الواعين الذين هم أهل للنظر في مثل هذه الأمور، لا يصلح الاستفاضة فيها برأي. نعم لكن إذا كانت النازلة هذه تخص بلدا معينا فالحكم فيها لأهل هذا البلد، هم أهل النظر فيها ليس لغيرهم ذلك. نعم يقول أن هذا يعني واقع في مدفع في مكان كذا، لكن لا يوجد أي وسيلة يمكن تغيير القرار هذا الذي هذا السوء. الإعلام نعم. الإعلام والتعليم نعم. الرواية. أيوة. لأن لأن الأدلة يترفع في أمور يعني سبحان الله غريبة. إذا هل يمكن لله الكاتب أن يقوم بهذا يعني هذه الطريقة بكتابة الروايات وهو يعمل فكرة إسلامية؟ نعم أحسنت أنت ذكرتني بباب إن أنا تركته تجاوزته اختصارا وهو باب الدعوة والتعليم والإعلام. باب الدعوة والتعليم والإعلام في هذا العصر يعتمد اعتمادا كبيرا على باب تحقيق على باب المصالح والمفاسد وبدرجة مثلها أيضا باب الوسائل. الوسائل لنبحث يا إخوة عن الوسائل المؤثرة الوسائل النافعة في الدعوة وفي التعليم وفي الإعلام. الوسائل هذه لها تأثير عظيم في نفوس الناس كما يقول آخر الروايات والقصص والحكايات بالنسبة للأطفال ترسخ لديهم قيم ومفاهيم كثيرة فينبغي أن يعنى بها. فهذه الوسائل باب مهم من أبواب الفقه والتأصيل الشرعي. إذن نقول باب الدعوة وباب الإعلام وباب التعليم تربط أحكامه غالبا في تعقد على باب المصالح والمفاسد وباب الوسائل، وسائل الدعوة، وسائل الإعلام، وسائل التعليم. كما ذكر أحد الإخوة في الدرس الماضي يقول لو أنك عملت لنا تشجير أو كذا أو عرض أحيانا بالجهاز عرض لبعض الأفكار أو بعض الأشياء يمكن بعض المسائل نعرضها بصورة قصة وبعض المسائل بطريقة حوار وبعض المسائل والقواعد تعرض بطريقة يعني تقسيمات وكذا ورسومات. هذه لا شك أنها أدعى للتثبيت وللضبط. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يبين للأمة أحكام الشريعة بوسائل شتى، فكان يقول صلوا كما رأيتموني أصلي ولتأخذوا عني مناسككم، وكان ربما يقول لهم ألو رأيتم لو كان بباب أحدكم نهر كذا، وكان يقول لما مر بجيفة ميتة قال أيحب أحدكم. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يستخدم هذه الوسائل. وتعرفون الحوار الذي أجراه الرسول صلى الله عليه وسلم مع بعض الذي طلب منه أن يأذن له بالزنا، أترضاه لأمك أترضاه لأختك وكذا، استخدمه أسلوب الحوار والإقناع العقلي. بارك الله فيكم، ما نريد أن نطيل عليكم أيها الأخوة، لأنه بس نسمح إذا بسؤال سؤالين نختم به. نعم تفضل. يسأل الأخ عن السنة الهجرية، التهنية بالسنة الهجرية. السنة الهجرية ارتبطت بها عدة أمور، منها التهنئة بها كل عام أنت بخير سنة جديدة مباركة وكذا، والتهاني وأيضا تبادل التهاني، وأيضا أن يكون يخصص الخطباء وبعض الدعاة خطبهم ومحاضراتهم ودروسهم في بداية السنة وفي آخرها عن الدعوة إلى التوبة وكشف أن الواحد يكشف حسابه ويحاسب نفسه ويتذكر يعني آخر العام وكذا. كل هذه الأمور أيها الإخوة يعني لم ترد عن السلف ولم تعرف عن السلف. أصلا هو كونه بداية سنة وآخر سنة هذا ليس له أي قيمة وليس له أي معنى. يعني يمكن الإنسان يعيش من السنة الجديدة ساعة واحدة أو يوم أو يومين، ما في ليس له أي معنى، لا معنى عقلي ولا معنى عرفي ولا معنى شرعي، إدراك سنة أو نهاية سنة أو آخر سنة. فلذلك لا تبنى عليه أحكام شرعية، لكن الذي يهنى عليه المسلم إدراكه شهر رمضان، بلوغه الحج وإدراكه الحج، فتح أن يفتح الله على الأمة ويعيد لهم أرض فلسطين أو أرض الشام، هذا الذي يهنى ويبارك ويفرح به المسلم. أن الإنسان إذا أصيب بمرض أو بعجز أو بفاجعة أو بصحف الله حادث وسلم منه أن يهنى لأنه يعني كتب له عمر جديد أو كذا، نعم هذا معنى معتبر. أما مرور سنة هجرية أو سنة ميلادية أو سنة أخرى أو كذا أو سنة دراسية أو كذا، يعني الإنسان يمكن أن يهنى بكل يوم تشرق فيه الشمس ويسلم فيه الإنسان من الفتن ويكون معافا في بدنه وفي نفسه وفي دينه، يهنى عليه، هذا أمر وارد صحيح. أما التهنئة بالسنة الهجرية أو ربط ذلك بالتذكر والتوبة، كل هذا أمر لم يعهد عن السلف وليس له أصل شرعي. نعم. أما قضية جمعة مباركة وكذا يعني هذا أتابع كثير من الناس في رسائل الجوال وكذا، يعني هذا إذا كان من باب الحث على الطاعة والتذكير بعظم هذا اليوم لا بأس به، لكن أحيانا يستخدم وهو عيد. على كل حال يوم الجمعة عيد، عيد الأسبوع هو، والذي جعله عيدا هو الشرع يعني. نعم تفضل. نعم المجمل في دلالة الوضوح. نعم المجمل دلالته قلنا حكمه أنه ماذا يتوقف فيه، يتوقف فيه لا يعمل، يعني حتى العمل لا يصح، العمل لا يكون بالمجمل، المجمل لا يمكن معه العمل. يعني الآن لو قلت لأحد وأمرته بأمر، قلت له خذ اشتري لي من المحل من الدكان شيئا، هنا شيء لفظ مجمل ما يدري ما هو، نعم يحتاج إلى تفسير وإلى بيان. لكن أحيانا يكون المقام أو هناك قراءة تدل على ذلك، لو قلت له اشتري لي شرابا أو طعاما يشتري، يعني كأنك قلت له اجتهد أي شيء تراه مناسب من الأطعمة أو الأشربة اشتريه، هذا لا بأس به، يكون هذا مجملا يعني ورد بيانه، وكان البيان عن طريق ايش العرف الخاص او المقام والسياق، هناك قرائن دلت على البيان. نعم اما العرف اما المجمل وحده دون بيان فهذا لم يرد في الشارع، لا يوجد في الشرع، لا يوجد في الكتاب والسنة مجمل ليس معه بيان ابدا، هذا غير موجود، لانه تكليف بالمحال. بارك الله فيكم أيها الإخوة، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا. Thank you.